احوال الدنيا معك ايه؟ المرتب بكفي؟ قل لي اخبار الشغل ايه والفلوس والديون والاقساط عامل ايه؟ قل لي اخبارك ايه؟ مراتك عامله ايه في البيت؟ عامله معك ايه؟ يا راجل اللهم اصلح زوجات المسلمين. قل لي اخبارك ايه؟ ولادك عاملين ايه؟ الشغل عامل ايه؟ ما تقول لي طيب؟ نفسيتك عامله ايه؟ راضي؟ قول الحمد لله. بس هي الحمد لله مش معناها الرضا. بالله عليكم مش نفسنا في رئيس يعمل كده؟ يسأل قبل ما ينام يا ترى الفقراء تعشوا الليله دي ولا لا؟ صح؟ اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. قاعدين تتفرجوا على التلفزيون ليل ونهار وتقولوا فلان ولا علان، اختاروا الدين، اختاروا الشريعة، اختاروا اهل الخير، اختاروا ولاد الاصول اللي انتوا عارفينهم. المهم مش ده موضوعنا. موضوعنا الليله دي ان انا اطمن عليك، هتتعشى ولا هتنام من غير عشاء؟ انا جاي عشان اسالك الليله دي عن الدنيا، اخبار الدنيا معاك ايه؟ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. امين. مرت القلوب في قصة، صغو القلوب ميلها وانحرافها. اذا كثر السماع لقيتك عمال تسمع اغاني وتسمع مزيكا وتسمع حوارات وتسمع لقاءات وتسمع كذب وتسمع نفاق، يبدأ القلب يميل. اول القلب ما يميل يأثم. ما هو اذا كان القلب ماشي مستقيم كده كان لينا خطبة قديمة زمان كان عنوانها لا تسر في عكس الاتجاه. قال الله جل جلاله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالكون كله يسبح، السماء تسبح والأرض تسبح والنجوم تسبح والشمس تسبح والقمر يسبح والأشجار تسبح والبحر يسبح والرعد يسبح، الكل يسبح. فمن ترك التسبيح يسير في عكس الاتجاه، واللي يمشي في عكس الاتجاه يلاقي مشاكل كتير. صح؟ فكل سبب مشاكلك ترك ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. فلذلك اللي بيسبح، وانا بقول دايما خلي بالك معايا ان الذكر مش معناه طرقعة السبحة، لا، ده الذكر ان يكون الله منك على بال، دايما فاكر ربنا مش نسيه، دايما ربنا على بالك، هو ده الذكر. ثم اذا حصل ذلك ينطق اللسان بالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك بنقول ان ذي القلب اذا انحرف القلب إذا انحرف ومايل يبدأ تحصل المشاكل، يأثم القلب، القلب الآثم. ثم إذا أثم القلب زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا زاغ تشتت، إذا تشتت القلب غفل، فإذا غفل لها، وكان هذا آخر كلام وقفنا معه، قال الله جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لهو القلوب بقى. الناس النهاردة بيسمعوا الأخبار وقلوبهم لاهية، يجي يحضر خطبة الجمعة وقلبه لاهي بعيد مش دريان، يخرج من الخطبة، طلعت من الخطبة بإيه؟ يقول لك كانت خطبة جميلة ما شاء الله، حلوة جدا. طب طلعت بإيه؟ لا كانت حلوة فعلا، الشيخ قال كلام كويس. طب قال إيه؟ قال إيه؟ استفدت إيه؟ هتعمل إيه؟ لا لا الكلام كله كان جميل، ما فيش حاجة وحشة عليه يعني، الله ينور. قلبه لاهي. قلوب الناس النهاردة، عشان كده عايزك تركز معايا، أين قلبك يا عبد الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. صلح قلبك وحضر قلبك معانا الليلة دي، لأن الكلام بقى عن وان القلوب. القلب إذا لها، القلب بيلعب. الكلام النهاردة عن الحب وعن الفلوس وعن الكورة وعن السياسة وعن الفنانين، أين ذكر الله في قلبك؟ أين هو؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل قلبك مطمئن بذكر الله؟ عارف يا ابني في منزلة الطمأنينة بيقولوا الطمأنينة ايه؟ يقول سكون أمن في استراحة أنس. سكون يعني الهدوء القلبي، الأمان النفسي، الراحة النفسية، السلامة القلبية، يحس جوا منه أمان. يقولوا إيه؟ سكون الطمأنينة. الطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني إيه؟ خلي بالك معايا. ها ها، قال سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. الطمأنينة سكون. عشان كده بقول لك الشتات اللي انت فيه اليومين دول، قاعد تتنقل من قناة لقناة، تشوف برامج التوك شو وتسيب التلفزيون تمسك الجرنان، وتسيب الجرنان تدخل على الفيسبوك، وتسيب دول قاعد في وسط الشلة تتكلموا عن السياسة. شتات. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. قل لي يعني سيبها تولع واحنا مالناش دعوة؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع. إذا صدقنا مع الله أصلح الله الأحوال، صح ولا لا؟ هي دي. من زمان وأنا عمال أقول لكم يا جماعة، بعد 25 يناير إذا رأيت في الأفق شبح تغيير أو شبه تغيير، ورأيت الناس لم يتغيروا فلا تصدق. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش أنا اللي بقول ده، مين اللي قال؟ ربنا اللي بيقول. أنت مصدق ربنا؟ ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. إذن أنت عايز ربنا يغير لك الدنيا، يظبط لك الدنيا، يصلح لك الدنيا، اتغير أنت الأول. فإذا رأيت أن الناس لم يتغيروا، تعرف أن الأمور الوقت راح على فين. يا رب استر يا رب. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم أصلح مآلات الأمور إلى خير ما نرجو. ذلك يا إخوة بقول إنه إذا لها القلب فإنه يضعف. وهن القلوب هو انتهاء مدة صلاحية القلب، ضمور قوته، ضياع القلب بسبب لهوه وشتاته وغرقه. الوهن جاء في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال رسول الله، عشان تفهم بقى وهن القلوب ايه هو. وانا دايما اقول يا اخوة، لان انا بحبكم، انتم مصدقين انا بحبكم ولا لا؟ والله انا بحبكم في الله. بقول الحديث ده وفي احاديث زيه كتير اتهرت من كتر ما الدعاء بيقولوها كتير. انت سمعت الحديث اللي انا هقوله ده 123 مرة صح؟ قولي لا، 125. ماشي، سمعت الحديث ده كتير جدا، ولكن احيانا بعض الاحاديث من كتر سماعك ليها وإلفك ليها فقدت بريقها ومعناها، رغم ان انت لسه ما فهمتهاش ولسه ما عملتش فيها. عشان كده انا عايزك تسمع الحديث اللي انا هقوله ده للمرة رقم 1052، بس اسمعه بطريقة جديدة. ركز كده معايا واديني ودنك، ها، حضر مخك وقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اهل بهتين بيصلوا على النبي ولا لا؟ انا عايز اتاكد بس. سلوا بلدكم بتصلوا على النبي؟ عم بتصلوا على النبي، ها؟ امال انت ما بتصليش على النبي ليه؟ الا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الواد محمد كراسي النهارده بنقول له عايز كام؟ قال الدفع عندنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. عندكم أصعى هنا؟ عارفين الأصعى؟ ولا أهل بهتين بشوات بيأكلوا في الصيني؟ الأصعى، حتى الأصعى، عارف الأصعى اللي بيشيل بيها الناس بتوع ال بيشيلوا فيها المونة، هي دي الأصعى. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة. الناس بتوع الأكل، الأكلة اللي متخصصين أكل، بقول له كل، أنا شايفك ما بتاكلش كويس اليومين دول. قال لي: هو احنا فالحين في حاجة غير الأكل؟ الأكلة اللي هم متخصصين أكل. والزمن ده زمن الشهوات، بيقولوا فتحوا محل للأكل اسمه المفجوع. والله صدقوني صدقا، محل اسمه المفجوع، وأقبل الناس عليه إقبالا شديدا. فشيء عجيب الإقبال على الشهوات، رغم أن ربنا حذرنا في موضوع الأكل ده تحديدا، فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إياك والطغيان في الأكل. الشاهد إيه؟ قال رسول الله يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. تتداعى يعني يدعو بعضها بعضا، هيقولوا البلد الفلانية، أنا ما بحبش أدخل في السكك الضلمة دي، ماليش دعوة، لكن البلد الفلانية، هيقولوا الأمريكان، هيقولوا للشيعة الحقوا ده هيكلوها منكم، العلمانيين هيقولوا الإبراهيم والنصارى وغيرهم الحقوا ده الإسلاميين هيضيعوها منكم. تتداعى الأكلة إلى إيه؟ الكل عمال يقول له الحق يا عم حتى من التورته. عشان كده لقيت لك كم مرشح للرئاسه، هي لعبه. ما هو الكل عايز ياخد ايه؟ هي دي كلام سيدنا النبي صلى عليه، يوشك ان تتداعى. تتداعى يعني يدعو بعضهم بعضا عليكم الامم، الامم البلاد والدول والأنواع والأشكال، الأمم إلى قصعتها، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. إلحق كلك لحظة، إلحق خد لك حتة، إلحق اختطف لك نصيب. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال هم جايين يقطعونا ليه؟ وإحنا في اليوم ده شوية يومئذ، يعني احنا الا، يعني هو احنا الا يا جماعه؟ والله ما الا. او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قالوا انتوا كتير، بس كترة ملهاش لازمة، كترة ما فيهاش حياة. النهاردة لما نيجي نتكلم عن الكثرة في مصر، 75 مليون مسلم، كثرة ولا لا؟ كثرة، كثرة لما تشوفهم كثرة. هذه الكثرة نيجي نفنطهم، نلاقي كل واحد اسمك ايه؟ انت مدحت، قول مدحت ده مسلم، الديانة مسلم في البطاقة، يا مدحت عملت ايه للاسلام؟ طب انت عايزني اعمل ايه يا عم الشيخ؟ هو ده سؤال اللي مش عايز يعمل حاجه. اللي عايز يعمل للاسلام هو عارف يقدر يعمل ايه، برضو مش فاهم يا عم الشيخ اعمل ايه، فهمني بالظبط وانا اعمل وراك. وهقول له شوف دينك بيامرك بايه، بحسن الخلق والأمانة ومساعدة الضعيف والفقير وتربية أولادك على الإسلام وتحجيب مراتك وبر أمك وأبوك وصلة أرحامك وتعمير المساجد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعمل اللي بيأمرك بدينك، أنا مش عايز منك حاجة، مش ليا. عشان كده عايز اعمل اليومين دول رسالة صغيرة كده تتوزع ببلاش اسمها دفع التوهم عن معنى كوني اني مسلم. احنا مسلمين، واحد لنا عقيدة، العقيدة دي خطيرة جدا. اخطر ما في العقيدة ان ذرة شك تخرجك من الملة. قل لا اله الا الله، يعني انت تشهد ان لا اله الا الله. لو شكيت لحظة ان في اله تاني غير الله تبقى مش مسلم. انك انت تطيع الله مطلقا، اي امر من اوامر ربنا تسمع كلام، ده مبدأ. لو في مرة قلت ربنا قال كذا بس انا مش عاجبني الكلام ده، بس خرجت ما بقتش مسلم. سيدنا النبي صلى عليه، حق الطاعة مطلقا، من يطع الرسول فقد اطاع الله. نيجي نتلاعب النهاردة بسنة سيدنا النبي، هتلعب ما يبقاش مسلم. عشان كده بنقول ايه، ان احنا ينبغي ان ننتبه دي جيدا، دايما ااكد ودايما تاكد على نفسك انك تقول ايه، انا رجل مسلم. انا رجل ايه؟ قول انا مسلم. مسلم، هذا المسلم حين يستشعر معنى انه له عقيدة وله شريعة وله نبي صلى عليه وله قبلة بيتجه إليها وله مسلمين لهم حق الولاء والنصرة والطاعة، شعورك انك مسلم يبقى كل فرد مسلم له كينونة وله وجود يبقى مسلم. لكن كون ان واحد مسلم كل همه هاكل ايه واشرب ايه ونام فين، هو ده بقى اللي اسمه الوهن. همه هيلبس ايه وياكل ايه ويشتغل ايه ويقبض كام ومراته شكلها ايه الى اخره، ده الوهن الذي يصيب القلوب. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. خلي بالك كلمة غثاء، عارفين السيل لما ينزل مية نازلة من المطر مطر شديد اسمه السيل، السيل لما ينزل في وديان يسيل تسيل فيها السيول، مجرى السيل. مجرى السيل ده قبل ما ينزل المطر الهوى رمى فيه زبالة، اما ينزل السيل بياخد قدامه ايه الزبالة دي، ورق وبلاستيك وعلب وصفيح والكراتين وخرق وملابس قديمة، كل حاجة مرمية السيل بيشيل. ده اسمه ايه؟ غثاء السيل، او اسمه الزبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألوه من خير الناس، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجد الناس معادن، تلاقي في راجل ذهب وراجل فلصه، صح؟ تلاقي في راجل لؤلؤ وراجل زبالة، دي الحقيقة. الرسول قال كده صل عليه، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة واحد، من كل مئة طلع واحد. في رجل بألف وألف بخف. الرجل ده بإيه؟ بعقيدته، عقيدته انه مسلم رفع راسه في السماء ما بيتباعش بفلوس الرجل ده. الرجل ده بكم؟ مش بفلوس، لأن الرجل ده متباع أصلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو متباع، هو بايع نفسه ربنا، هو بتاع ربنا. ذلك قيمته ما حدش يقدر عليها، عقيدته، قيمته عقيدته. عقيدتك يا مسلم هي التي تعتز بها أن الله واحد لا شريك له، قل لا إله إلا الله، وأن لك متبوعا واحدا هو محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، بس. وأنك تعتقد أن هذه الدنيا فتنة وابتلاء، وأن الحياة الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. فلذلك أنت كمسلم مسلم تفهم الدنيا. قال الله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. قال الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله: إنما مثل الحياة الدنيا. قال جل جلاله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن القضية في أحسن عملا من الأعمال، سيء وقبيح، ولكن هناك حسن وأحسن. أنت عملك أحسن؟ دايما بتاخد الاحسن؟ يعني لما يقولوا لك هنا شيخ بيصلي بجزء وهنا شيخ بيصلي بجزئين بتختار الاحسن؟ لما يقولوا لك هنا في جلسه قران وهنا بتصلي وترجع بسرعه بتختار الاحسن؟ الاحسن دايما لدينك، الاحسن لاخرتك، الاحسن لعملك، دايما بتختار الاحسن. هي دي قضيه فهم الحياه. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. للأسف الشديد الناس النهاردة بتستخف بقضية الشجاعة وقضية الخوف. النهاردة للأسف الشديد وانت بتشوف اللي مرشحين نفسهم للرئاسة ولا غيره ويقول لك ده كان عايش مش عارف في فين وده جاي منين وده بيأيده مين وده بيعمل ايه، لما تيجي تختار اختار اللي منك، اللي من لحمك ودمك، اللي كلب التاو. عارفين البتاو؟ اختار ده، اختار الرجل اللي بيقول لك شريعة الله هحكمكم بالحلال والحرام، هو ده اللي هيخلينا نشوف نعمة ربنا علينا. ربنا وعدنا جل جلاله إذا طبقنا شريعته أن يطعمنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا. قال الله: ولو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، القرآن وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ربنا هيغرقك نعم إذا اتقيت وصبرت. اللهم ارزقنا التقوى والصبر، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم اجعلنا ممن يعتز بدينك. قال الله: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوتي، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. إننا نريد أن تعود لنا المهابة في قلوب الأعداء. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. الرسول قال لنا حالة عجيبة جدا، إن الخوف منكم، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم من خصائصه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. من ميزة المسلمين، من ميزة دين الإسلام، من ميزة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن لهم هيبة في القلوب، مهابة في القلوب. لذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم، واحد لما أرسل عمرو بن العاص يستنجد بسيدنا عمر بن الخطاب: ارسل لي مدد. قال له: انا ارسلت لك اربع رجال، الرجل منهم بألف، يبقى بعت لك 4000. اربعة بالعكس، ده في مرة استنجد بامير المؤمنين فارسل له رجل واحد، قال: ارسلت لك القعقاع ابن عمرو، رجل ب100,000. هو رجل واحد فقط. الرجال دول ما كانتش بقوة العضلات، ما كانش له مجانس، لا ما كانش بالسلاح ولا قوة السلاح، لا كانت بقوة القلب. الوعن اللي زرع في القلوب النهاردة، قوة القلب اللي هي ايه؟ عارف عكاشة بن محصن رضي الله عنه؟ عارفين قصة عكاشة اللي هو الرسول قال 70,000 يدخلوا الجنة؟ سيدنا عكاشة قال له ايه؟ ادعو الله ان يجعلني منهم. قال له ايه؟ أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: وأنا يا رسول الله؟ قال له: سبقك بها عكاشة. عارفين عكاشة ده؟ في غزوة بدر كان في إيده سيف، قاعد يضرب في الكفار بالسيف لحد ما جه وفي إيده مقبض السيف، بس السيف اتكسر. فقال له: يا رسول الله تكسر سيفي. السيف اتكسر، فشال رسول الله صلى عليه، أين الدرة؟ شال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من الأرض، فرع شجرة، وقال: خذ هذا فقاتل به. فأخذه عكاشة بن محصن عود حطب، فرع شجرة، أخذه عكاشة بن محصن وهزه فصار سيفا. هزه كده بقى ايه؟ بقى سيف حديد. قادر ربنا، قادر. هم دول الرجالة، مش الخور والضعف والمسارعة في الكافرين. بالله عليكم، حد يسأل واحد كافر مات عز فيه؟ ده سؤال يتسئل؟ يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي، هو ده مات. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. خايفين ايه؟ ألستم الكثرة؟ طب خايف من ايه؟ بتجامل بالباطل ليه؟ بتنافق في الباطل ليه؟ خليك من أهل الحق. اللهم اجعلنا من أهل الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ ايه الوهن ده اللي هيدخل القلوب؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اخوتي، قالوا دوما: حب الدنيا رأس كل خطيئة. احنا دايما نقول ان في امراض، الامراض دي بتستتبع كل الامراض الاخرى. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اشف اخي محمود وكل مرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك لجميع مرضى المسلمين والمسلمات العافية، وأن تمسحهم بيمينك الشافية يا رب العالمين. المرضى أحيانا بيبقى في مرض والعياذ بالله، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلنا يا كريم، زي مرض السكر مثلا، أو الضغط ضغط الدم مثلا، أو القلب مثلا، مرض كده من الأمراض دي تلاقيه مثلا كده لما يبقى مريض بالسكر تبدأ رجليه توجع، وتبدأ عينيه نظره يضعف، ويبدأ مش عارف قلبه ايه، ويبدأ ضغطه يزداد. المرض ده يجر حواليه أمراض كتير وراه كده. نفس الشيء مرض القلب بحب الدنيا، الوهن، إذا دخل الوهن القلب تلاقيه على طول طماع، يطمع في الدنيا، ودم طماع يبقى كذاب، ودم كذاب يبقى حرامي ونصاب، ودم حرامي ونصاب هتلاقيه دايما غشاش خاين. تلاقي المرض جر كل الأمراض وكل الشرور. اللهم طهر قلوبنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا. سبحان الله العظيم. ولا يقذفن، وخلي بالك من كلمة ها ولا يقذفن في قلوبهم، واخد بالك من القذيفة دي، يقذف لما حاجة تتحدث في قلبك. لذلك يا إخوة تاني هقول، واخد بالك يا مدحت، تاني هقول إن قلبك مش ملكك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فلذلك أول حاجة عشان نعالج الوهن لو حب الدنيا وكراهية الموت، لأن واحد يقول لي دلوقتي كلنا بنحب الدنيا يا عم الشيخ، فأنا أقول له علاجها إيه؟ إنك تقول يا رب اللهم اكفنا هم الدنيا، يا رب قول يا رب، يا رب، بس يعني الزمها انك على طول دايما قول يا رب يا رب، ما تعتمدش على صحتك وعلى دماغك وعلى شهادتك وعلى معارفك وعلى ناسك، انسى كل ده. تعلق القلب بالله هي دي، ان يبقى قلبك مع مين؟ مع الله، والله يدبر لك. احفظ الجملة دي وعلقها يفط على قلبك، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، خليك لربنا، امشي على مراد الله منك، سر على طريق الله الذي رسمه لك، اخضع وانكسر وذل لله، لا تشغل قلبك بغير الله، وحينها يكفيك ما أهمك. بس قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه. بس ده قرآن، وبكلمك بظاهر النص مش بالتأويل ولا التفسير ولا المعاني ولا اختراع، ده كلام واضح بمنتهى الصراحة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مهما زنأت هيخرجك، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تعرفش رزقك هيجيلك منين، هيغرقك رزق. ومن يتوكل على الله، توكل على الله عز وجل، التوكل يلتئم من معنيين، التفويض والرضا بالقسم، انك تفوض الامر الى الله وترضى بما قسمه الله لك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الوهن: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. خلي بالك من كلمه لا يقذفن، تروح مرمية في قلبك حتة هم الدنيا، ساعة ما تترزع في القلب وتشرخ القلب والقلب ينشغل بيها والقلب يتعلق بيها بعطاء أو بمنع. يعني إيه؟ يعني قد ينشغل القلب بعطاء، إن ربي سبحانه وتعالى يدي رجل غلبان فتح محل صغنن كده بتاع بقالة ولا ألبان، ربنا وسع عليه وسماه سوبر ماركت، ربنا وسع عليه وبدأ شاف محل تاني وثالث ورابع، دخلت الدنيا قلبه وأفسدت عليه دينه. أو بالمنع، أن يضيق الله عليه رزقه. لذلك ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال ايه؟ قال: وكشف الغطاء في هذه المسألة ان المطلوب، كان بيتكلم ايهما افضل، الفقير ولا الغني، قال ان الافضل هو عدم الانشغال بالدنيا، فإن الدنيا هي العائق عن الوصول إلى الله. قال: وكم من غني لم يشغله غناه، وكم من فقير شغله فقره عن الله. شفت بقى، القضية مش قضية فلوس، القضية قضية إيه؟ أنا عايزك تطلع بالكلمة دي بس الليلة دي عشان أبقى أنا يعني ابقى عملت حاجه احسن، شكلي كده جيت ما عملتش اي حاجه وهروح زي ما جيت. عايز اطلع بواحد منكم انك انت الكلمه دي، القضيه في قضيه شغل القلب، قلبك مشغول بالله ولا بالدنيا؟ بس هو ده، انا عايزك تطلع الليله دي كده بالجمله دي، ماشي يا عم مدحت؟ انك انت ابقى اطلب الشريط صلها رسول صلى صلى الله عليه وصحبه وسلم. انت دلوقتي مشغول ليل ونهار بان الحتة التاكسي اللي هو بيجري عليه وياكل بيعيش، عايز يغير من مش عارف ايه لايه، كل شغله وهمه ليل ونهار، ينام ويحلم ويقوم ويصحى على انه هو عايز يبقى مهام مليون جنيه. هو ده همك؟ هو ده شغلك؟ ان انا عايز اجيب شقه اكبر، عايز اجيب عربيه، عايز اجيب موتوسيكل، عايز اجيب عجله، عايز اجوز البنات، عايز اتجوز تاني، عايز. هو ده شغلك وهمك ونكدك ليل ونهار؟ ولا شغلك يا رب؟ انا ما بقولكش ما تشتغلش، اشتغل واكسب وسعى، لكن قلبك، قلب، انا بسال عن القلب. اللهم اصلح قلوبنا، اهدي قلوبنا، طهر قلوبنا، نور قلوبنا، ثبت قلوبنا. هي دي، قلبك مشغول بايه؟ مشغول بالشهوات، بواحده بتحبها بتكلمها بتبعت لها بترن لها، ولا قلبك مشغول بالصلاة؟ رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ها؟ قلبك مشغول بجمالك وحلاوتك وشعرك ولبسك وروقانك ورشقتك، ولا مشغول بالصيام وذكر الله؟ قلبك مشغول بالناس بيقولوا عنك ايه؟ بيمدحوك ولا يزموك؟ ورأيهم ايه فيك؟ بيخدموك ولا ما بيخدموكش؟ انت في نظرهم ايه؟ ولا مشغول؟ من انت عند الله؟ مش احنا قلناها كتير زمان يا اخي؟ ننقل عم مدحت بقى شوية. اسمك ايه انت؟ ها؟ احمد. يا عم احمد سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكل واحد له اسم عند الله. لما أسألك النهاردة حضرتك مين؟ أنا فضيلة الشيخ فلان، أنا المهندس فلان، أنا الدكتور فلان، أنا فلان باشا. سيبك من كل ده، اسمك عند ربنا ايه؟ هاي يا عم الحاج، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. بيقول لي عبد، بقول له يا ريت يا ريت يبقى اسمي عنه عبد، بس ربنا مسمي كل واحد فلان الكذاب، وفلان الصديق، فلان الخائن، وفلان الأمين، فلان الطيب، وفلان الخبيث. ربنا كل واحد له اسم عند ربنا، لك اسم بيقولوا عليها صفة كاشفة. مش فاذكروني أذكركم، فلما ربنا يذكرك يقول عنك ايه؟ وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير من ملأه، لما ملأ الملائكة، لما ربنا بيكلم الملائكة عنك بيقول أعطوا فلان أنا ما أعرفش. أنت هتبات الليلة دي تفكر، يا ترى يا رب أنت مسميني إيه؟ يا ترى اسمي إيه عندك؟ احنا محتاجين عشان نتخلص من حالة الوهن اللي احنا فيها، ان يكون ولاؤنا لله. شفنا ناس كتير في مصر كل واحد من الكبار المسؤولين اكتشفنا بقى ولاؤه لنفسه، صح ولا لا؟ كانوا بيعملوا لنفسهم قاعد قسموها، خالك علاء خد الحتة دي، وخالك جمال خد الحتة دي، وخالتك اسمها ايه خدت الحتة الثالثة. هم شغالين لحسابهم واحنا قاعدين نتفرج. احنا محتاجين النهاردة واحد ولاؤه لله، يتقي الله فينا. يجي ده منين؟ لما نبقى احنا كده، كيفما تكونوا يولى عليكم. من القرآن قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فاللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. محتاجين نتخلص من حالة الوهن اللي في قلوبنا بإيجاد قوة القلب. كيف؟ واحد، تعلق القلب بالله، زي ما قلنا كده الرجال اللي كانوا مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا متعلقي القلب بالله جل جلاله. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة بدر رفع إيديه للسماء وفضل يقول يا رب يا رب يا رب إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض. سيدنا أبو بكر راح جاي حضنه من وراء وقال له أبشر فإن الله منجز لك ما وعدك. كان التعلق بالله في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى اوعى يفارق هذا قلبك قوة القلب في التعلق بالله. اثنين، اخرج حب الدنيا من قلبك. كيف؟ بتعلق القلب بالآخرة. شوف انت هتموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. انا بقول اللي بيخبط على الباب ده هتموت. فاكرين القصة دي؟ قلتها زمان ايام بقى اخ لينا راح اشترى تاكسي من معرض بالربا، قال له 15% وكل يوم تأخير في 2% وشهر تأخير عليه 30%، الكلام ده اسمه ايه؟ ربا، ما اسموش بالتقسيط بقى، اسمه بالايه؟ بالربا، الجنيه بجنيه ونص او باتنين جنيه ربا، واللي يرابي ده بيحارب ربنا. الشاهد لما جه الاخ قال لي انا اشتريت تاكسي والوضع كده، قلت له يا ابني ده ربا، روح رجعه. راح يرجعه قال له ما احنا ما بنرجعش، خلاص خلصت. فجالي قال لي تعالى معايا، قلت له مش هروح معاك، قال لازم تيجي معايا. يا عم انا مش فاضي للكلام ده، على الطلاق بالثلاثه لا انت جاي معايا. رحت معاه، دخلنا على الراجل صاحب المعرض، قاعدين في خن كده تحت الارض بدروم مدخنه، اتخنقت. قال لي اقعد يا عم الشيخ هنا، يا عم عايزين نرجع العربية. قال طب اقعد بس اقعد هنا بقى، طب احنا عايزين نرجع العربية ومش هندفع فلوس، هو دفع لك 10,000 جنيه، ادينا 10,000 جنيه وخد عربيتك وادينا الشيكات ولا البوصولات وخلينا نخلص. الراجل قال لي شوف يا عم الشيخ، يعني كلمته عشان يعني ايه اكرمه لله لوجه الله، فقال لي ما تقوليش لله، احنا بنحارب ربنا ربا وتقول لي لله؟ والله قال الكلمة دي. فقعدت وعنده الورقة، عارفين الورقة اللي قدامي، رحت ناتش منها ورقة كده وطلعت قلمي الظريف الخفيف ده ورحت كاتب له ايه؟ اعلم انك ستموت وقد يكون ذلك الآن، وستلقى الله وسيسألك فماذا ستقول له. هو قاعد بقى في الشلة اللي حواليه، ورحت قايم انا وزقق له الورقة على المكتب كده ورجعت قعدت، وطبعا بيتكلم ويتلفلت ومش عارف ايه، لقى الورقة قدامه مسك الورقة. مين اللي كتب الورقة دي؟ مين اللي بعت الورقة دي؟ انا. فقال لي اطلع بره. قلت له هطلع بره بس هتموت، والله لا تموت. فوجئت بيه خرج ورايا جري ويحضنني يقول انت شايف حاجه؟ شفت ان انا هموت؟ هتموت والله. فانا عايز اقول لك انك هتموت، حتى لو كنت شباب وحليوة وعندك 25 سنة وبتحسبها تقول لسه قدامي 20-30 سنة كمان، ما بتتحسبش كده. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله ولكل امة اجل، يعني انت مكتوب عمرك 25 سنة ودقيقة، هي ودقيقة يجي ملك الهوى يقول لك انت خلصت رصيدك من الاكسجين، تتخنق، خلصت خلاص قلبك، خلص عدد دقاته له 2-3-4 مليون دقة، خلصت. يجي يدق يلاقي نفسه ملوش رزق في الدق. قال الله فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. قال الحسن آخر العدد خروج نفسك، إنما نعد لهم إيه؟ عدا، هي بالعدد كذا نفس، بالعدد كذا دقة، بالعدد كذا رمش، يوم ما تخلص هتقابل ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. شوف الجزمة قريبة من رجلك قديه، أهي الجنة والنار قريبة من رجلك كده، خطوة وتبقى في الجنة وخطوة وتبقى في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ملك الموت عند رأسه ويجلس منه الملائكة مد البصر. إذا كان الرجل مؤمنا معهم كفى من الجنة وحنط من الجنة، إذا كان كافر أو فاجر أو مجرم ساءت خاتمته كفى من النار وحنط من النار. فيتخرج روحه فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط. هي حاجة من اثنين، يا روحك كفن في الجنة وحنوط في الجنة، يا روحك كفن من النار وحنوط من النار في نفس اللحظة. وبعدين هتقف بين ايدين ربنا يسألك عبدي لما عصيتني، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه لما يقول لك لما خنتني وانت تعلم اني انظر اليك؟ بالله عليك هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ لما كذبت علي وانت تعلم اني اسمعك؟ لما كنت تراعي الناس ولا تراعيني؟ هتقول له ايه؟ شكلك وحش صح وانت واقف قدامه وتقول له سامحني أنا كنت حمار وما بفهمش، رجعني مش هعمل كده تاني. خلاص، هو دي أخطر حاجة، إنك إذا مت مفيش فرصة تاني. هو ده إخراج الدنيا من القلب بتعلق القلب بالآخرة. في تو وعمل لي فيها بطل وافتكري ورا النسوان، طب يا عم في الحور العين في الجنة بالمئات، خليك راجل وموت صح وادخل الجنة وبكفيهم. نفسك في ايه؟ في بيوت. لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نفسك في ايه؟ نفسك كل اللي نفسك فيه شوية صبر لحد ما تدخل الجنة. عشان كده احنا قلنا النقطة الأولية تعلق القلب بالله، احفظهم يعمل حق عشان تقولهم في خطبة الجمعة الجاية. واحد، تعلق القلب بالله. اثنين، النظر إلى الآخرة. ثلاثة، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله الصبر. لما الإمام أحمد كان ماشي اتقطعت جزمته، كان يسير في جنازة فانقطع شسع نعله، فقيل له لو أتيناك بنعلين غيرا من هذين، لبس هو صندل كده ولا شبشب لسير اللي هو بصبع ده اتقطع، فقالوا له ايه يا عم اللي انت لابسه ده؟ عايزين نجيب لك حتة كلاركس، نجيب لك جزمة أديداس، مش عارف ايه، نجيب لك جزمة عدلة تعرف تمشي فيها. فقال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. قال له لا جزمة ولا شبشب، كلها يومين ونموت وندخل الجنة، خلينا نمشيها حافية وخلاص. هي دي، قضيها، قضي الدنيا زي ما تتقضى بس ما تغلطش، قضي الدنيا زي ما تتقضى بس ما تروحش جهنم. الرجل اللي بيفهم، لما راودته امرأة عن نفسها قال لها إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساح. انتوا فاهمين ولا مش محتاجة ترجمة دي؟ عشان عيب. قال لها أبيع جنة على رؤوس السماوات والأرض عشان الحتة دي؟ ده أنا أبقى أهبل، أبقى عبيط صحيح، إن أنا أبيع جنة على رؤوس السماوات والأرض عشان وحدة، صح ولا لا؟ مهما تكون الوحدة دي، ولا عشان ملايين الأرض، ولا عشان الدنيا وما فيها، بس المسألة محتاجة إنك أنت إيه؟ القابض على دينه كالقابض على الجمر. اقبض على الجمر لحظات قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابسا فيها أحقابا. اصبر شوية، اصبر على الجوع، واصبر على الفقر، واصبر على الطاعات، واصبر عن المعاصي، واصبر على الدنيا لحد ما تقابل ربنا. ويوم ما تقابله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللي ما كانش فيها كل واشرب. إخوتي أيها المسلمون، ما تنساش وصيتي لك الليلة دي. واحد رسك في السماء، أنا مسلم، رسك في السماء وانت بتقول إيه؟ أنا مسلم، لك عقيدة ولك شريعة ولك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اثنين، ماذا يشغل قلبك، الله أم غيره؟ ثلاثة، تعلق القلب بالله. أربعة، تعلق القلب بالآخرة. خمسة، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله واجعلنا من عبادك الصبر.